ولما جاءت رسلنا إبراهيم بشرى قولنا ملك أهل هذه القرية إن أهلك مظلمين قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم من فيها نجينا ولا نغرقك غادرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئا بوضع من دعوة قولا تغفر لنا وجوك ولكن مرتك كانت نغابي إن مزمن على أهل هذه القرية تجزم من السماء بما كانوا سكرا وقد تركنا منها يتمية تكون يعقلون وإلى مدينة أخر شعب فقال اعبدوا الله واليوم الآخر ولا تعصوا الله المسلمين فكذبوا فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دار جزمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكين وزين لهم الشيطان وعلى مصدر عن سبيل وكانوا مستبصرين.